لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونكمل حلقتنا مع سيدنا سلمان. سيدنا سلمان لما خرج ظل يسير في البلاد حتى وصل إلى أرض العراق، وهناك وجد يهودا ووجد نصارى، فجلس عند العباد من هنا ومن هنا، لكن بفكره وهدايته عند مولاه، أو قل إلهام الله له، جعله لا يستطيع أن يتوافق مع هؤلاء، لا مع اليهود ولا مع النصارى. خرج من العراق وذهب إلى بلاد الشام، فرأى عبادا من النصارى، فلما رآهم على حالهم جلس مع كبيرهم، يعني مع أكبر واحد فيهم من الرهبان، فأخذ عنه، ولكنه كلما فكر بعقله وجد نقصا في حياتهم، وكل راهب يوصله إلى الآخر، حتى جاء الراهب الأخير وقال له: اسمع يا سلمان. وكان قد وصل بعدد الرهبان إلى 5. الراهب الخامس قال له: يا سلمان، أنا أرى فيك شيئا، فاخرج من أرضنا هذه لتصل إلى رسول آخر الزمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، وسيولد في مكة، ومهاجره يثرب، وأنا أراه الآن في هجرته. يعني الراهب يعني أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني يخرج من مكة إلى يثرب، أنه لم تكن هناك إذاعات ولم يكن هناك يعني ما يفيد الخبر، لكن هي أخبار جاءت بطريق الإلهام. كان سيدنا سلمان في هذا الوقت كان قد ابتنى بيوتا، وله زوجات وله أولاد وله حياة كاملة، فلما عرف هذا الخبر نسي كل شيء عنده، وأراد أن يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بلاد الشام وركب مركبا مع جماعة في البحر الأحمر، وساروا. كانت المراكب طبعا كانت في البدايات، فساروا وجالسوه، فعرفوا منه أنه يبحث عن نبي آخر الزمان، فقالوا: هذا مجنون، ما هذا الذي يقول نبي آخر الزمان أول الزمان، نحن نعيش وفقط. وفي جدة أنزلوه وجعلوا في رقبته حبلا، قالوا: هذا عبدنا، مع أنه ابن أمير، وباعوه لواحد من يهود المدينة يثرب، فلما باعوه عرف من كلامهم أن يثرب سيأتي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هون عليه العبودية والبيع والشراء. وأخذه هذا الذي اشتراه وباعه ليهودي آخر من يثرب أيضا، ووصل به إلى يثرب، وهناك في يثرب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الناس أن الدين الجديد الإسلام قد دخل كل أبيات يثرب انتظارا لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب مع سيده أعمله في أرضه فاشتغل. ومن قصته تعلم أنه كان على قوة في بدنه، ولذلك جاء في خبر حياته أنه عاش زمانا طويلا، قيل إنه عاش ما يقرب من 250 عاما. طبعا هناك في بلاد فارس وفي بلاد العراق وفي بلاد الشام، وأخيرا جاء في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس مع سيده يعمل في الأرض وله بدن قوي ويعمل في النخل، يقوم على خدمة النخل من تقليم ومن تطريح وكل ما يحتاج إليه النخل. وفي يوم كان على نخلة يأتي بالثمر، فسمع سيده يتحدث مع واحد من اليهود أيضا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وصل، فنزل سريعا وقال: أين هو؟ فضربه سيده: ما الذي تبحث عنه؟ اصعد النخلة وافعل كذا واصنع كذا. فصعد، إلا أنه عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتظره من عشرات السنين الآن هو في المكان الذي سيصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان فعلا في الليل تحسس الأمر، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم مكث قبل المدينة يعني فترة، ثم جاء إلى المدينة. فلما عرف أنه وصل قال: إن رسول الله محمدا هذا له صفات ثلاث: يقبل الهدية ويأكل منها ويعطي للذين من حوله، ويأخذ الصدقة ولا يأكل منها وإنما توزع على الفقراء والمساكين. هذه سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مختوم بخاتم النبوة بين كتفيه، مائلا هذا الخاتم إلى الجانب الأيسر يعني من وراء القلب. قال: لو رأيت هذه الصفات في هذا النبي إذن هذا هو نبي آخر الزمان. وذهب واستأذن سيده وأخذ شيئا من التمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سأختبره الآن في الصدقة. ودخل عليه عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري، قال: يا محمد، طبعا هو لم يسلم بعد، قال: نعم. قال: هذا التمر من الصدقة. فأخذه صلى الله عليه وسلم ونادى على واحد من أصحابه: خذ هذا ووزعه على فلان علان تركان يعني الفقراء. قال: هذه واحدة، هذه الصفة الأولى. بعد فترة أخذ بإذن سيده شيئا من التمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا علمت أنك ما أكلت من الصدقة، فهذا من الهدية. قال: مقبولة. أخذها أكل منها ووزع منها على الحاضرين. قال: هذه الثانية. بقيت الثالثة، ما هي؟ خاتم النبوة. كيف يرى هذا خاتم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه مائلا إلى الجهة اليسرى يعني من وراء القلب؟ أخذ يتحين الفرصة، هل الرسول، هل محمد هذا الرسول يغتسل في بئر من الآبار؟ قالوا: لا يغتسل في بئر. هذا للشباب والذين يعني. طيب يا يعني كيف يعني أصل؟ وأخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في يوم وكان هناك ميت وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه، وكان الجو حارا، كان صلى الله عليه وسلم يلبس يعني خفيف اللباس، يعني قميصا قد يكون مفردا أو يلبس قميصا قصيرا بعده قميص طويل، وطبعا الفتحات واسعة. قال ربما يعني مال النبي صلى الله عليه وسلم أنظر أرى، إلا أنه بعد الدفن رجع وهو من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرى شيئا. فجاء جبريل أمين الوحي وقال: يا رسول الله، إن الذي وراءك سلمان الفارسي، وهو يريد أن يرى الخاتم، خاتم النبوة، فأره له يا رسول الله حتى ينظر إليه وبعده يكون مسلما. إن قصته كذا كذا كذا، وحكى له أمين الوحي قصة جبريل، قصة سلمان. فبعد أن انتهى الملك وذهب، نظر النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان. نعم يا محمد. قال: تعال. ألم تكن كذا من بلاد فارس؟ قال: نعم. ذهبت إلى بلاد العراق؟ قال: نعم. كنت هناك في بلاد الشام؟ قال: نعم. وقابلت من الرهبان فلان وعلان؟ قال: وأنت حينما ركبت كان منك كذا وكذا، وفي جدة كان كذا؟ قال: نعم. قال: وتريد الآن أن ترى خاتم النبوة؟ قال: نعم. قال: ها هو يا سلمان. فحينما رآه سيدنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. خلاص اتضحت. ثم قال: يا سلمان، أنت عبد لفلان. قال: نعم. قال: اصبر، فإن المسلمين في شدة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يخلصك مما أنت فيه. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والكرامة والإمداد، وأن يجعلنا من أهل الاستعداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.